فريد الأطرش والزميلة الأستاذة وحيدة بالحاج، وسي محمد حفظي هو اللي قدم فريد الأطرش على ركح المسرح البلدي عندما أحيا حفلاته في تونس. وسي محمد حفظي هو من أشهر المذيعين والمقدمين في الإذاعة من فترة 1946 إلى 1971، وكانت عنده العديد من البرامج الفنية تتعلق بحياة الفنانين. وزيادة عن ذلك نتفكر وقت كان المرحوم عبد العزيز العروي يوصف الحفلات والسهرات الغنائية من بعد عبد العزيز العروي اللي عوضه هو سي محمد حفظي. على كل ما نبدأ بسي محمد حفظي، سي محمد باش تحكي لنا كيفاش قابلت فريد الأطرش لأول مرة في تونس، كيفاش قدمته، أشغلنا فريد الأطرش، يعني الأيام اللي قضاها في تونس، تعطينا هيك الذكريات. فريد الأطرش سمعنا به رجال تونس، كان هذا يوم الجمعة 24 جانفي 1951، نزل في فندق تونيزيا بالاس. يوم السبت كانت الإذاعة الفرنسية، في الإذاعة القديمة كان تولزا هذا مخرج الروايات الفرنسية كان عامل برنامج يقدم فيه الفنانين والشخصيات اللي يجيوا لتونس في هذيك الفترة. برنامج يمشي من نصف النهار من 12 حتى الساعة 1. تولزا كان صديق، قلت له شوف عندنا فنان عربي اش قولك نستدعوه؟ قال لي طبعا جيب. عملت تليفون لتونيزيا بالاس، سي فريد قام ولا ما قامش؟ قالوا قام. عدي هولي، اطلبت سي فريد قلت له انا فلان الفلاني من الاذاعة، عندنا برنامج نستدعو فيه الشخصيات، هل يمكن انك تجي؟ قال لي مسافة السكة ونجي. قلت له تلقاني في الباب. جابته السيارة، استقبلته، ذكرته بشيء كان معناه سبق الحادث هذا، وهو أنه عام 49 تقريبا أو 48-49 شاع في تونس بأن فريد الأطرش مات، وتقلبت الدنيا. وقتها كنت أنا نعدي في حصة المستمعين بعد سي محمد علي بن سالم، يبعثوني يقولوا لي قول لنا فريد مات ولا لا. أنا كنت عندي تسع مجلات مشترك فيهم، حتى واحدة ما تكلمت عليه، مش ممكن يعني. فبعثت تلغراف للإذاعة المصرية قلت لهم خبرونا على فريد الأطرش، هل صحيح أنه توفي ولا ما زال على قيد الحياة؟ وإذا بيه يجيني تلغراف من عنده يقول لي أنا حي أرزق، فلماذا تقتلونني في تونس؟ وكانت معناها ذاك معناها شفاء لمحبي فريد الأطرش. دخلنا سي فريد للاستوديو واحد اللي هو اللي نعمله فيه معناها الاستقبالات، تحدث معاه تولزا، يتحدث بالفرنسوية طبعا، عارف معناها الفرنسوية. بعدين عملنا له حديث لقاء كنت أنا معناها نسأل فيه، وتدخل رحمة الله عليه سي الهادي العبيدي. كان التسجيل على خيط من البلاتين من الذهب الأبيض، إلا أنه في نهاية المطاف تخبلنا الخيط، وبدينا معناه نخلصوا فيه كما يخلصوا الحرير من الشوك، وبشوية بشوية باش نجمنا لمينا حويجة يعني اللي تقبل. فكرش ايش قال في الحديث؟ لا سألناه معناه على حياته، على انه درزي قال معناه كيف جاء المصري لاخيري معناه واعمله. وعلاش ما عدتوش تسجيل؟ بعد احنا بعد ما مشى هو معنا الواحد ما كانش عندنا التسجيل. احنا لو كان سجلناه على اسطوانات كان خير، كانت عندنا كرستوانات البلار نتاع 40 سنتيمتر. سي محمد بداية هذا احنا في شوق شغلنا، وقداش من سهرة قدم في تونس؟ نهار 23 معناها نجيب لك على خطر نهار 3 ما كنتش نخدم انا. فاضل الشوة عمل تليفون المصطفى بوشوشة رحمة الله عليه، قال له ابعث لنا محمود بورقيبة باش يقدم فريد الأطرش. قالوا نبعث لك انسان اللي يعرفكم اكثر من محمود بورقيبة، ومحمود بورقيبة يخدم حفظي، انت ما تخدمش امشي له. مشيت للمسرح البلدي، جاوش؟ قالوا لا ما جاوش. قعدت عند مدام ما نعرفش شكون اللي لاهية بالمسرح يعني البوابة، جابت لي قهوة قعدت نخمم معنا، قلت توبة لي قاعد هكا هات، خذيت ورقة وبديت نكتب فيها، كتبت حياته شوية. وجاء هو فضل الشو، أهلا وسهلا، السلامة يا أستاذ، تفضل. طلعنا دخلنا للوج، وهوني معناها اللي تمتعت أكثر منك. دخلنا للوج، قعدت على الكنبة وقعدت أنا في فوتاي، وشد العود هكا، العود المرص عليه دوهولو في دمشق، وبدأ يا سيدي يتحدث هو العود، مش يقسم الحديث. ساعة إلا ربع وسي فريد معناها في تجليات، وأنا معاه سارح. جات الفرقة، دخلوا كانوا جماعة معناها القانونجي عبد الفتاح منسي، ونظن حتى أخوه أنور منسي رجل صباح، وكان حصل الحفناوي جماعة. إنما الشيء الغريب هو أنه وقت اللي سلموا عليه عسلامة يا أستاذ، عسلامة عسلامة عسلامة، وقت اللي دخل إبراهيم عفيفي الطرار كبير وكذا، وقفله وسلم عليه، عرفت معناه أنا الشخص معناه عنده قيمة. بعد ما خرجوا الجماعة عملوا تمرينات على الموسيقى، خرجوا الجماعة، قال لي أمليك، قلت له تسمعني، قال لي تفضل. قريت له اللي كتبته، قال لي والله يا حبيبي انت بتعرفني اكثر مني، كويس كويس. قال لي زيد حاجة واحدة، زيد يا استاذ. قلت له والله يا استاذ احنا ما نقولوش مسيو فيكتور هوغو ولا الاستاذ احمد شوقي، نقولوا احمد شوقي ونقولوا فيكتور هوغو، ولهذا حبيت نجردك من الالقاب. قال لي لا للجماعة، لو ما تكونش استاذ مش يقولك احتقروه في تونس وتولي معنا حاجة كبيرة. التقينا ببعض الفنانين